بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالسنا مع شرح مختصر المنار في علم أصول الفقه. قال: وأنواع الأداء ثلاثة. قال: وأنواع الأداء ثلاثة: كامل، وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر، وهو الناقص عن صفته وشبيه بالقضاء. مرة أخرى، قال: وأنواع الأداء ثلاثة: كامل، وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر، وهو الناقص عن صفته وشبيه بالقضاء. الكلام الآن على أنواع الأداء، ولا تنفلت منك خارطة العلم، فالأداء هو أحد نوعي الثابت بالأمر. الأداء هو أحد نوعي الثابت بالأمر، الذي هو الأداء والقضاء. الأداء والقضاء يثبت بالأمر، الأداء والقضاء. والأمر هو أحد أنواع الخاص، حينما قال: ومنه الخاص، أي من الأمر الخاص. والخاص هو أحد أوجه الوضع، أي حينما وضع الكلام وضع على أربعة أوجه. الخاص هو أحد أوجه الوضع، التي هي الخاص والعام والمشترك والمؤول. حينما وضع اللفظ أول مرة، وضع على صورة الخاص أو صورة العام أو صورة المشترك أو صورة المؤول. وضع على صورة من هذه الصور. نعم. وأوجه الوضع، هذا التقسيم، أوجه الوضع كلها، الخاص والعام والمشترك والمؤول، أوجه الوضع هي أحد أنواع وجوه النظم الذي يشمل القرآن والسنة. وجوه النظم، ما هي وجوه النظم؟ التي هي وجوه الوضع، ووجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه الوقوف على مراد المتكلم. وجوه وقوف السامع، وجوه وقوف السامع على مراد المتكلم. نعم. والقرآن والسنة هما الدليلان الأولان من الأدلة الأربعة، التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. ومباحث الأدلة الأربعة هي القدر الأعظم من مباحث علم أصول الفقه، فتنبه لذلك ولا تجعل الخيط ينفلت منك، لا تترك الخيط ينفلت منك. هناك خارطة للعلم، نحن مهما تفرعنا ومهما دققنا، هناك خارطة لابد أن تعلم أين تقف أنت، أين تقف أنت على خارطة العلم. نعم. قد تكلمنا عن أن الأداء هو إقامة الواجب. قد تكلمنا عن أن الأداء هو إقامة الواجب، أي تسليمه كما أمر به، تسليمه كما أمر به. وعلى هذا يمكن أن تتفاوت مراتب الأداء من حيث مراعاة إقامته على الوجه الأكمل. فهناك أداء كامل وأداء قاصر، ثم ينزل الأداء جدا حتى تكون فيه شبهة القضاء، فيكون عندنا النوع الثالث، وهو الأداء الشبيه بالقضاء. نحن تكلمنا على الأداء وتكلمنا على القضاء، الآن نتكلم عن أنواع الأداء ونتكلم عن أنواع القضاء، أو عن مراتب الأداء وعن مراتب القضاء. مراتب الأداء تتفاوت. الأداء نفسه، نتكلم الآن في الأداء نفسه. قلنا الأداء هو تسليم الواجب أو إقامة الواجب، وقلنا إن القضاء هو تسليم مثله به، أي تسليم الواجب بنفس الأمر الأول، بنفس الدليل الذي ثبت به الأداء، خلافا لغيرنا أو خلافا لبعض اللي فصلت في هذا، خلافا لأصوليين آخرين الذين قالوا لابد في القضاء من دليل جديد. نعم. فالآن نتكلم عن مراتب الأداء، وسنتكلم عن مراتب أو أنواع أيضا القضاء. نعم، أنواع الأداء وأنواع القضاء. ف فكلامنا الآن في داخل الأداء نفسه الذي هو إقامة الواجب، تسليم عين الواجب، لا تسليم غيره، لا تسليم مثله الذي هو القضاء، لا تسليم عين الواجب. نعم، عندنا أداء كامل وأداء قاصر وأداء شبيه بالقضاء. أما الأداء الكامل فقد عرفه بأنه الذي يؤدى كما شرع، يعني أن يكون مستوفيا لكافة حقوقه من الواجبات والسنن والآداب، أن يكون مستوفيا لكافة حقوقه من الواجبات والسنن والآداب، كأن يؤدي الصلاة في وقتها في جماعة، وكذلك أداء الوتر في رمضان، وكذلك التراويح والعيدان والكسوف. ولكن انتبه إلى أن هذا الكلام فقهي الآن، انتبه إلى أن الجماعة في غير هذه نقصان لا كمال وزيادة. الجماعة في غير هذه الذي ذكرته، هذه الصلوات التي ذكرتها نقصان وليس كمال، نقصان وليست كمالا ولا زيادة. نعم، وبعض الشراح شبهه بالإصبع الزائدة، يعني من عنده إصبع زائدة، نعم هي زيادة ولكنها مشوهة له، ليست كمالا ولا نقصانا. الإصبع الزائدة نعم هي زائدة، أضافت عددا ولكنها نقصان لا كمال. نعم. أما الأداء القاصر، يعني الأداء الكامل عرفه بأنه الذي يؤدى كما شرع، يعني في هناك عبادة شرعت بطريقة معينة، هناك عبادة شرعت بطريقة معينة تحتف بها واجبات وسنن معينة، إذا أديتها بكامل واجباتها بكامل سننها وآدابها تكون قد أديت الأداء بالمرتبة الأولى، الأداء الكامل. ثم عندنا الأداء القاصر الذي عرفه بأنه الناقص عن صفته، يعني عن صفته التي ورد عليها من وجود الواجبات والسنن والمستحبات والآداب، كصلاة المنفرد الذي يصلي وحده، فهو أداء، هو يصلي ويؤدي لأنه يصلي عين الواجب، عين الصلاة المطلوبة منه، يؤدي عين الواجب، يقدم ويسلم عين الواجب. نعم، فهو أداء. لماذا أداء؟ لماذا؟ لأنه يفعله في الوقت ويؤدي عين ما طلب منه، إلا أنه أداء قاصر. أداء قاصر لماذا؟ لماذا أداء قاصر؟ لأنه ينزل عن الصفة التي أمر بالعبادة عليه، أو نزلت بها العبادة، أو جاءت بها العبادة، شرعت بها العبادة، نزل مرتبة عن هذه الصفة، لأنها شرعت مثلا، ومن كمالها أو من أدائها أن تؤدى في جماعة، ولكن أداؤها في جماعة أمر منفصل عن الصلاة نفسها، سواء قلنا الجماعة سنة مؤكدة، سواء قلنا الجماعة من السنن، صلاة الجماعة في نفسها أصلا، صلاة الجماعة في نفسها على الجمهور على أنها سنة وليست واجبة، لأن وهذا لابد أن يبين، لأن الذي ينتشر ويتداول بين الناس أن صلاة الجماعة واجبة ولا وجه، الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة، وبعضهم يؤكدها، نحن نقول سنة مؤكدة. ثم هناك فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المسجد، هذا شيء آخر، طبعا هذا استطراد مني في المسألة، هناك فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المسجد. صلاة المسجد تقريبا لم يقل أحد بوجوبها من المتقدمين، يعني أن تكون الجماعة في المسجد تقريبا لم يقل أحد بوجوبها من المتقدمين، فضلا عن اشتراطها في صحة الصلاة عند القدرة عليها، يعني أن من صلى في بيته منفردا وهو قادر على الذهاب إلى المسجد تكون صلاته باطلة كما قاله بعض المتأخرين جدا، لم يقل به أحد. وإنما بعض الفقهاء من الشافعية، وهو قول الرافعي فيما أظن، قال إن صلاة الجماعة، أو هو النووي فيما أظن المعتمد عند الشافعية في الفتوى، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، بينما الرافعي يعني في مذهب القديم يذهب إلى أنها سنة، لأن صلاة الجماعة في المسجد سنة، والذي قال إنها فرض كفاية أظن هذا معتمد الفتوى عند الشافعية أنها فرض كفاية، بمعنى أنه ينبغي أن تقوم الجماعة بحيث لا تعطل المساجد، يعني إذا عطلت المساجد ولم يصلي أحد في المسجد أثم الجميع، لكن طالما أن المساجد تقام، أن المساجد مفتوحة ويصلي فيها جماعة، فالآن صلاة الجماعة فيها سنة، نعم فيها أجر أكبر وكذا، فيها الذهاب إلى المسجد، فيها إحياء دار العبادة إلى آخره، ولكن ليست واجبة. فهذه أمور تحتف بالعبادة نفسها، فإذا أدى العبادة بمحتفاتها بملابساتها بالأمور التي تلاحقها أو تلحقها فهذا يكون قد أدى أداء كاملا، فإذا قصر في ذلك أو إذا أنقص من ذلك كان أداء قاصرا. أما الأداء الشبيه بالقضاء فقد نزل حتى عن الأداء القاصر وصار كأنه فيه قدر من القضاء، كالذي أدرك بعض الصلاة وفاته بعضها، فمن حيث ما أدرك فهو أداء، أدرك الصلاة فهو يؤدي الصلاة في الحقيقة، ولكن من حيث ما فاته فهو قضاء لأنه فاته منها جزء، فهو أداء شبيه بالقضاء، أداء شبيه بالقضاء. واعلم كذلك، انتبه، اعلم أن هذه المراتب تشمل حقوق الله وحقوق العبيد. نعم، فلا يظن مما ذكرت أنها قاصرة على ما هو حق الله تعالى وحده لأنني مثلت بالعبادات فقط. لا، فمن أمثلة الأداء الكامل في حقوق العبيد رد العين المغصوبة، يعني رد عين المغصوب، نفس الشيء الذي غصب أن يرد على صفته التي كان عليها حين وقع عليه الغصب، فهذا أداء كامل. لماذا؟ لأنه رد عين الواجب وعلى تمام صفته. ومن أمثلة الأداء القافر في حقوق العبيد كذلك رد عين المغصوب لكن على هيئة تقلل من قيمته، وهناك صورة يذكرها الشراح وهي رد العبد المغصوب بعد جناية مالية ارتكبها، يعني شخص سرق عبدا ثم هذا العبد هو عنده ارتكب جناية مالية، أفسد مالا يعني، فصار ثابتا أو مضمونا عند سيده، فإذا رد هذه العين فلا يردها على صورتها الأولى، وإنما يردها بعد جناية مالية ارتكبها عبده، فرجوعه ليس سالما عن القصور لأنه رجع على صاحبه بشيء من النقص، فهذا أداء قاصر. ومن أمثلة الأداء الشبيه بالقضاء في حقوق العبيد يذكر الشراح لها صورة، وهي أن يتزوج الرجل امرأة على مهر، رجل أراد أن يتزوج امرأة فسمى لها مهرا، هذا المهر هو ماذا؟ عبد هذا الشخص. تعرفين هذا العبد الذي عند زيد؟ نعم أعرفه، هذا هو مهرك. كيف وهو ليس في ملكك؟ ليس من شأنك، هو سيكون مهرك. نعم، هذه التسمية للمهر تصح بالإجماع، يعني هذا التعيين للمهر يصح بالإجماع، يعني لا نبطلها حتى لو لم يكن المهر في ملكه حينما سماه، يعني حدده، نقول هذه التسمية للمهر تصح، يعني هذا التحديد للمهر يصح ويثبت هذا المهر في ذمته، خلاص هذا يصح بالإجماع، لا نتكلم في هذا فلا نبطلها. نعم، لكنه لا يملك العبد وتجب عليه قيمة هذا العبد، يعني ننظر كم يساوي هذا العبد، يا فلان عبدك هذا كم يساوي؟ نعم هذا عبد قوي يفعل كذا، نعم إذن هذه قيمته مثلا في السوق 1000 دينار مثلا، لا نقول إن متوسط العبيد 700 دينار، لا، هذا العبد بعينه لأنك سميته، لأنك حددته. نعم، فأنت هنا حددت هذا العبد، إذن تجب عليك قيمة هذا العبد، لأنك لا تقدر على تسليمه. هذا الزوج الذي سماه لا يقدر على تسليمه، فإذا اشترى هذا العبد وسلمه للزوجة كان ذلك أداء، ولكنه أداء شبيه بالقضاء. لماذا كان أداء شبيها بالقضاء؟ هو أداء لأنه هو الذي وقع الاتفاق عليه في المهر، حينما وقع الاتفاق عليه في المهر كان هو موجودا، كان هو نعم، وصحت تسميته بالإجماع كما ذكرت، ولكنه شبيه بالقضاء. لماذا؟ لأنه قد وقع فيه تبدل العين، أي أنه حين اشتراه من صاحبه وقع تبدل. لماذا؟ للملكية، وتبدل الملكية يوجب تبدل الحكم. أنت اشتريت شيئا جديدا الآن، أين الذي سميت لي؟ كأنه يقضي عبدا آخر مكانه، كأنه يقضي عبدا آخر مكان. لا، أنا أتكلم حتى لو أنه أدى نفس العبد، اشترى العبد، لو أنه اشترى العبد فأداه، هذا أداء لأنه سماه، لكنه شبيه بالقضاء لأنه اشتراه شراء جديدا. فكان ينبغي للشراء الجديد أن يغير الحكم الأول، فكان شبيها بالقضاء فقط، كأنه اشترى شيئا آخر. هذه المسألة مفهومة؟ يعني كأنه أتى بشيء آخر وسلمه. لماذا؟ لأن الأصل أنك حينما سميت لي المهر الأصل أنك تملكه، الأصل أنك تملكه. مرة أخرى، هو الآن قال لها مهرك هو عبد فلان، مهرك هو عبد فلان، هكذا المسألة يذكرونها في كتب الأصول في الشروح، عبد مهرك هو عبد فلان، ولكن فلان هذا ليس مملوكا. طيب، ذهب واشتراه من زيد، هذا العبد اشتراه هو وأداه، هذا أداء. لماذا؟ لأنه يعطي لها الذي سماه لها في المهر، فهذا أداء في الحقيقة، لنتكلم أنه قضاء، هذا أداء، ولكنه شبيه انتبهوا، فقط شبيه بالقضاء. لماذا؟ لأنه يشبه صورة الذي فقد المهر فاشترى شيئا مكانه، لأنه اشتراه مرة، أول ما اشتراه بعد أن سماه، وكان ينبغي أن يكون موجودا حينما سماه لها، فصار كمن فقد المهر كمن تلف عنده المهر فسلم مكانه شيئا آخر، أو اشترى مكانه مثله وأعطاه إياها، فهو أداء شبيه بالقضاء لأنه اشتراه شراء جديدا بعد أن سماه ولم يكن في ملكه. نعم، إذن عندنا أداء كامل وعندنا أداء عندنا أداء كامل وأداء قاصر وأداء شبيه بالقضاء. نعم، قال: وأنواع القضاء ثلاثة، بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء. مرة أخرى، قال: وأنواع القضاء ثلاثة. اضبطوا المتن لأننا سوف يعني ستحفظونه، وإن كنت سأسلمكم نسخة مضبوطة إن شاء الله تعالى. قال: وأنواع القضاء ثلاثة، بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء. كما أن الأداء تنوع إلى ثلاثة أنواع، فكذلك القضاء يتنوع إلى ثلاثة أنواع التي ذكرها المؤلف هنا: قضاء بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء. فالقضاء بمثل معقول يعني أننا نعقل المثلية بين ما فات وكان ينبغي أن يؤدى وبين ما نقضيه، نعقل المثلية بين ما فات الذي كان ينبغي أن نؤديه وبين ما نقضيه، فقد عرفنا أن القضاء ليس إتيانا بعين الواجب، نحن درسنا الأداء والقضاء في المجلس الماضي، وعرفنا أن القضاء ليس إتيانا بعين الواجب، بل هو إتيان بمثل الواجب، بمثل الواجب. فإذا كانت المثلية معقولة، يعني كنا نفهمها، كان القضاء بمثل معقول. إذا كنا نعقل، إذا كنا نفهم المثلية، كان القضاء بمثل معقول. كقضاء الصلاة مثلا عن الصلاة، قضاء الصلاة عن الصلاة، شخص فاتته الصلاة فقضاها بصلاة، هذا واضح، هذا واضح. المثلية هنا معقولة. أنا ما معنى أعقل المثلية؟ أي أدرك المثلية بعقلي، أدرك المثلية بعقلي. وكأنك قضاء الصوم عن الصوم، أنا أدرك المثلية، أنا أرى أن الصوم مثل الصوم، أرى أن الصوم مثل الصوم، وأرى أن الصلاة مثل الصلاة، فأنا أعقل بذهني كيف أقضي الصلاة مكان الصلاة، وكيف أقضي الصوم مكان الصوم. أما القضاء بمثل غير معقول فإنه يكون حين لا يدرك العقل المماثلة بين ما كان ينبغي أن يؤدى وبين ما نقضيه. نعم، انتبه، قلت العقل لا يدرك المماثلة، ولكن المماثلة موجودة، انتبه، ولكن العقل لا يدركها. المماثلة موجودة ولكننا لا ندركها بعقولنا، كالفدية عن الصوم للعاجز الذي عجز عجزا دائما، هو الكبير والمريض مرضا مزمنا، شخص لا يرجى أن يستطيع، كبير في السن، نعم، شخص كبير في السن، نعم، هو إذا لم تستطع أن تصوم فأنت ستطعم، إن لم تصوم أطعمته. فنحن لا ندرك المماثلة هنا، يعني الشخص الذي لا يطمع أن الشخص الذي لا يطمع أن يقضي، سواء كان المسن العجوز أو كان المريض مرضا مزمنا، بخلاف الحامل والمرضع، هؤلاء يرجى لهم، فهذا شيء آخر، هذا حكم القضاء، والقضاء بمثل معقول لأنهم يقضون الصوم عن الصوم، لكن هذا يطعم، فما العلاقة؟ ما العلاقة بين الإطعام وبين الصوم؟ هي هناك مماثلة لكن لا علاقة، أو عقلنا لا يدرك علاقة، عقلنا لا يدرك علاقة، فهذا قضاء بمثل غير معقول، هذا قضاء بمثل غير معقول. وأما القضاء الذي هو بمعنى الأداء، انتبهوا جيدا للمسائل هذه، أنا كنت أريد أن أمثل بأمثلة أخرى لكن تعمدت أن أذكر الأمثلة التي في كتب الأصول حتى تفهم، حتى نستطيع أن نفهم نفس المثال إذا قرأتم في كتب الأصول، وهذا مرغوب في ذاته، أن الشرح يساعدك على أن تقرأ كتب أهل العلم، على أن تقرأ كتب الأصول، لأنني إذا أخذت أيسر في كل شيء وأخذت وأسهل كل شيء في التمثيل وهكذا، أنت إذا قرأت بعد ذلك الكتب الأصلية ستصطدم بالأمثلة. ومن السيء جدا أن الذي يوقفك في الكتب ليس القواعد وإنما الأمثلة، لا تفهم الأمثلة، كان أشرح لك البلاغة مثلا فآتي لك بأمثلة من الشارع، عندنا من الشارع لتفهم، نعم هذا يكون جيدا، لذلك أقول الجمع جيد، لكن لا أذكر لك الأمثلة الشعرية التي في كتب البلاغة، فأنت تفتح فتفاجأ بأشعار للمتنبي ولأبي تمام، وتفاجأ بأشعار من ديوان الحماسة، لأن الأمثلة التي في كتب البلاغة منحدرة عن كتب عبد القاهر رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عن الأمة كلها خيرا، نعم هي منحدرة عن كتب عبد القاهر الجرجاني، وعبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني اعتمد اعتمادا كبيرا على ديوان الحماسة في الأمثلة التي أوردها، اعتمد اعتمادا كبيرا على ديوان الحماسة، نعم أورد أمثلة كثيرة من ديوان الحماسة، فهذه وجمهرة الأمثلة في ديوان الحماسة أمثلة جاهلية، جمهرة الأمثلة في ديوان الحماسة أمثلة جاهلية. نعم. فإذا أنا استعملت لك فقط أمثلة من استعمال الناس في الطريق وكذا، ستصطدم بعد ذلك مع الشعر. فتخيل أنك تفهم القاعدة ولا يمكنك أن تفهم المثال الذي أورده لك عبد القاهر، مع أن هذه الأمثلة التي تراها في كتب البلاغة هي التمهيد لك لتخوض البلاغة الأدبية أو لتخوض كتب الأدب. فهمتم؟ ويمكن التمثيل بأمثلة من خارج ما ذكره الأصوليون، لكن ينبغي أن نذكر ما ذكره الأصوليون، ينبغي أن نذكر ما ذكره الأصوليون. وأرى أن كثيرا منا يقرأ في الفقه وهناك أمثلة تحضره في ذهنه، فإذا وضحت له المثال من الكتاب وفهم القاعدة استطاع هو أن يستجلب الأمثلة، استطاع هو أن يستجلب الأمثلة. نعم. القضاء الذي هو بمعنى الأداء، القضاء الذي هو بمعنى الأداء، مثاله تكبيرات المأموم في العيد إذا فاتته. تكبيرات المأموم في العيد، شخص تأخر في أدرك صلاة العيد فأدركهم وهم ركوع، هو يؤديها راكعا، التكبيرات التي فاتته في القيام يؤديها راكعا، فهذا قضاء. لماذا؟ لأنها قد فاتته هذه التكبيرات، فاتته في موضعها، فهو يؤديها ركعا، هذا قضاء، هذا قضاء مكانها وهو واقف، فهذا قضاء لأنه قد فاتته أن يقولها في موضعها. ثم هو قضاء شبيه بالأداء، العكس، ليس أداء شبيه بالقضاء، لا هو قضاء ولكنه شبيه بالأداء. شبيه بالأداء في ماذا؟ لأن الركوع أولا، يعني لأسباب، منها أن الركوع يشبه القيام في حقيقته لاستواء النصف الأسفل، النصف الأسفل كما هو، ففيه نوع قيام، يعني الموضع لم يختلف تماما، الحالة لم تنتقل تماما، ما زال في الصلاة وما زال منتصبا بجزئه الأسفل، وإن كان قد تغير الوضع، انقلب من الركوع، من القيام إلى الركوع، لأن الركوع هو الميل بالرأس، الميل بالنصف الأعلى، هذا ركوع، ولكن بقي شيء من صفة الأول، فهو قضاء، قضاء. انتبه، نحن لا نقول إنه أداء، هو قضاء، هو يقضي، انتهى، لأن الموضع انتقل، لكن نذكر لماذا كان شبيها بالأداء. نعم، يعني كأنه فيه من القيام، هذا أولا. وكذلك يشبهه في حكمه، الركوع يشبه القيام في حكمه. لماذا؟ لأن من أدرك الإمام في الركوع يكون مدركا له في الصلاة، يكون مدركا للركعة، من أدرك الإمام في الركوع يكون قد أدرك الركعة كلها، وهكذا الحكم في إدراك القيام، من أدرك القيام يكون قد أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع يكون قد أدرك الركعة، فهذا تشابه بين الركوع والقيام، فكأنهما شيء واحد، فمن أدى في الركوع كمن أدى في القيام، ولذلك كان شبيها بالأداء، لكن هو قضاء، هو يقضي في الحقيقة، هو قضاء. انتبه، لا نقول إنه يؤدي، لا، نحن الآن في القضاء الشبيه بالأداء. نعم. وهذه الأنواع تكون كذلك كما ذكرنا هناك في الأداء، أيضا هذه الأنواع من القضاء تكون في حقوق العبيد، كما أن أنواع الأداء شملت حقوق العبيد. نعم. فمثال القضاء بمثل معقول في حقوق العبيد، مثال القضاء بمثل معقول في حقوق العبيد، ضمان المغصوب المثلي بالمثلي، يعني الأشياء التي لها مثل بمثلها، فهذا قضاء كامل بمثل معقول، هذا قضاء كامل بمثل معقول. ومثال القضاء بمثل معقول وهو قضاء قاصر، نحن أيضا هنا أدخلنا قضية المعقول وغير المعقول كذلك، أو أدخلنا قضية القاصر والكامل، فهذا قضاء بمثل معقول ولكنه كامل، قضاء بمثل معقول كامل. ومثال القضاء بمثل معقول لكنه قضاء قاصر، ضمان القيمة عند عدم المثل، ضمان القيمة، القيمة عند عدم المثل، فهو قضاء بمثل معقول، لأننا يمكننا أن ندرك بالعقل تماثل القيمة مع الشيء. لماذا كان أداء، لماذا كان قضاء بمثل معقول؟ أنت ألا تستطيع أن تدرك العلاقة بين الثمن وبين النعجة مثلا أو أي شيء من هذا القبيل، بينها وبين النعامة مثلا؟ تستطيع أن تدرك العلاقة. هل العلاقة بين الثمن وبين هذا الشيء كالعلاقة بين الإطعام وبين الصيام؟ الإطعام والصيام لا يمكنك أن تدرك التماثل، عقلك لا يدرك التماثل. أما في الثمن يمكنك أن تدرك التماثل، في الثمن يمكنك أن تدرك التماثل. لماذا؟ لأن الأثمان قيمة، ظل للقيمة لكل شيء، فهذا من حيث كونه مثلا معقولا يمكننا أن ندرك بالعقل تماثل القيمة مع الشيء الذي لا نجد له مثلا، ولكنه مثل قاصر. لماذا؟ لأن الصورة غير موجودة. يعني كان ينبغي أن نؤديها، أن نقضي هذا المثل بمثل، أن تكون الصورة في مقابل الصورة، ولكن الصورة هنا غير موجودة. نحن أوضعنا قيمة هذا المثل، أو وضعنا هذا الشيء الذي لا نجد له مثلا، وضعناه في ماذا؟ في قيمة مالية، في دراهم، في دنانير، في جنيهات، في دولارات. فنحن ندرك هذا، لكنه قاصر لأن الصورة غير موجودة. فذهاب الصورة جعله قاصرا، ذهاب الصورة جعله قاصرا. ومثال القضاء بمثل غير معقول، بمثل غير معقول، ضمان النفس بالمال في القتل، لأننا لا ندرك علاقة بين المال وبين النفس، ولا نساوي الأعضاء والأنفس بالأسعار، فهي ليست حتى كمقاييس العبيد وتقدير أسعارهم، ولكن في الأخير يكون القضاء بالمال، لكن نحن لا ندرك ذلك. ومثال القضاء بمعنى الأداء، كل هذا في حقوق العبيد. أنا أقول لكم، أضرب أمثلة جديدة حتى أقول هذه لا تتعلق بماذا؟ بالعبادات فقط، بحقوق الله فقط، لا تتعلق بحقوق الله فقط، وإنما تتعلق كذلك بماذا؟ بحقوق العبيد. نعم، حقوق الله أعم من العبادات، فالحدود فيها من حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم، فقطع يد السارق مثلا حق لله وهو ليس من العبادات، ولذلك صححت قلت العبادات ثم رجعت وقلت حقوق الله لأنها أعم من العبادات. مثال القضاء بمثل بمعنى الأداء أو الذي يشبه الأداء، انتبهوا إلى هذا المثال لأنه عكس الآخر الذي هو الأداء الذي يشبه القضاء، هذا عكسه. انتبهوا، مثال العبد الذي ذكرناه، هو قال لها مهرك هو عبد فلان، عبد فلان. لا، القضاء بمعنى الأداء أو الذي يشبه الأداء، كأن يتزوج رجل امرأة على أساس أن مهرها عبد، ولكنه لم يعين هذا العبد، لم يقل هو من هو، فهذا بخلاف مسألة الأداء بمعنى القضاء. هناك تم تعيين العبد ثم تم شراؤه فكان أداء، لأن الزوج دفع لها ما سماه لها تماما، قال لها عبد فلان ثم اشتراه وأداه لها، فهذا أداء وإن كان شبيها بالقضاء لما ذكرته. نعم، بقطع النظر يعني كان يملكه حين فرضه على نفسه أو لا. أما في مسألته، في مسألتنا هنا فالمهر عبد، ولم يقع تعيين العبد، من هو؟ مهرك عبد، وانتهى. فيكون تسليم قيمة عبد وسط من القضاء، هو قال عبد وانتهى ولم يعين أحدا. فإذا سلم قيمة عبد وسط، يعني نظر وجد أن متوسط سعر العبد 700 دينار مثلا، يعني 700 دينار أو 600 دينار، فهو يسلم 600 دينار، فهذا قضاء، هذا قضاء. لماذا؟ لأنه سمى عبدا والمدفوع قيمة، ولكنه بمعنى الأداء. لماذا هو بمعنى الأداء؟ لأنه لا سبيل إلا القيمة، أنت لم تعين شيئا، لم تحدد شيئا، فلا سبيل إلا القيمة. وهذا مبني فقها على صحة هذه التسمية للمهر. نحن الحنفية تصح عندنا، صحيحة عندنا، وليست صحيحة عند الشافعية، بخلاف تعيين عبد الغير، بخلاف تعيين عبد لغير الزوج، فهذه التسمية للمهر تصح بالإجماع كما ذكرت هناك. هذه التسمية تصح بالإجماع كما ذكرت هناك. نعم. ثم نشرع الآن في هذه المسألة الخطيرة جدا، مسألة التحسين والتقبيح، وهل هما شرعيان أم عقليان؟ هذه من أعقد المسائل، هذه من أعقد المسائل على الإطلاق، أو هي أعقدها على الإطلاق، وتقريبا للأسف لا يتكلم فيها أحد بتحقيق، لا أقول صغار الناس، وإنما أتكلم على حتى الذين يشرحون كتب أصول الفقه للناس، مسألة التحسين والتقبيح، وهل هما شرعيان أم عقليان؟ وفهمك لها الآن سينبني عليه بعد ذلك إذا ركزت فيها جيدا ودققت فيها وعملت ذهنك وحاولت أن تستوعب الخلاف الحقيقي فيها، هذا سيسهل عليك إن شاء الله تعالى بعد ذلك الخوض فيها، سيسهل عليك الخوض فيها، لأن الكلام فيها يطول وفيه تفصيل لا يسعه هذا المقام ولا المقام الذي فوق هذا المقام، وإنما هو فتح للباب فقط. يقول: والحسن لازم للمأمور به، إما لمعنى في عينه، وهو نوعان، أحدهما لمعنى في وصفه، والآخر ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لمعنى في غيره، وحكم النوعين واحد. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا، أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به، والآخر ما يؤدى به، وحكمهما واحد أيضا. مرة أخرى: والحسن لازم للمأمور به، إما لمعنى في عينه، وهو نوعان، أحدهما لمعنى في وصفه، والآخر ملحق بهذا القسم مشابه للحسن في معنى، مشابه للحسن لمعنى في غيره، وحكم النوعين واحد. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا، أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به، والآخر ما يؤدى به، وحكمهما واحد أيضا. هذه مسألة كبيرة ومشهورة، والتحقيق فيها قليل، وعلى كثرة شهرتها وكثرة الكلام فيها، فأكثره لا يتسم بالدقة وتحرير المذاهب فيها، وأكثر كلام المعاصرين فيها كلام سطحي لا يحرر المذاهب، أو لا يحرر الخلاف في المذاهب، يعني نفس الخلاف غير واضح. نعم. فالخطورة في هذه المسألة ترجع إلى أمرين، الأمر الأول أنها مبنية في أصلها على مسألة الجبر والقدر، فتقع أطرافها بين جبرية مفرطة في التفويض إلى الله تعالى بحيث لا تجعل للعبد إرادة واختيارا، وبين قدرية مفرطة في حق الله فتجعل الإنسان خالقا لأفعاله. أما أهل السنة فهم إجمالا وسط بين الطرفين، فلا جبر ولا قدر، وتحرير المسألة من جهة ابتنائها على أصولها الكلامية أي الاعتقادية يطول وغير مقصود في درسنا في الأصول. الأمر الثاني الذي يعني ترجع إليه خطورة هذه المسألة أن الكلام قد كثر فيها من قبل المعاصرين، وكثر خطأهم فيها، ولا أقصد من ذلك المبتدئين من الطلاب، وإنما قصدت المتصدرين على أنهم كبار أهل العلم يشرحون للطلاب متون علم الأصول. نعم. فيدور كلامهم فيها خارج دائرة أهلها فيتناولون صورا أخرى غير ما يحرر من مذاهب الأقدمين في هذه المسألة، يعرضونها عرضا يهونها جدا ويبسطها ويسهلها جدا، وهي في الحقيقة ليست بهذا الوضوح، ليست بهذا الوضوح. تحرير المذاهب فيها معقد جدا، نفس تحرير المذاهب ثم نفس الوقوف على المسألة. يعني هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المشكلة أو المشكلة، قلها باسم الفاعل أو اسم المفعول لا إشكال، التي يطال إشكالها، يعني إشكالها يصل إلى تحرير المذاهب نفسها لا مجرد بيان الصواب فيها. البعض يظن هكذا، أن لا أدري، البعض يظن في يرى ينظر في مسائل العلم وهو معذور في هذا في الحقيقة، يعني شيوخه هم الذين يعني أودوا به إلى ذلك، ينظر نظرة وردية جدا، نظرة إنسان سعيد مبسوط مستبشر، يفتح هكذا كتب الأصول ويقرأ وسيفهم وسيفصل في الحق والصواب. هذه مسألة لا تطمع الآن أن تحرر الصواب فيها، وإنما طمعنا وجهدنا مبذول في تحرير المذاهب، ماذا قالوا فيها أصلا. يعني هي مشكلة إلى الآن، المشكلات قائمة في هذا، ما مذهب الأشعرية فيها، ما مذهب الماتريدية فيها، ما الفرق بين مذهب الماتريدية ومذهب المعتزلة، ثم تراها بعد ذلك تطرح طرحا هينا جدا جميلا ورديا مخمليا سهل، وتنتهي منها في 10 دقائق، تسمع الشيخ يتكلم وانتهى الأمر. من أعقد المسائل، من أعقد المسائل. لذلك أنا حتى في هذا الشرح أطرح هنا مبينا ما وقفت عليه من تحرير مذهب الأشاعرة، ليس من عندي طبعا، وإنما هو ما في كتبهم وفي من خلال مناقشتي مع بعض من يدققون في هذه المسائل من الأشاعرة، وأذكر ما هو الظاهر المستقر في الكتب من مذهب الماتريدية، كاشفا الفرق بينه وبين مذهب المعتزلة، على أن المسألة أكبر وأشد تعقيدا من هذا الطرح. أنا لا أزعم أنني سأحل الإشكال وسأفصل فيها، المقام هذا لا يسع، والمقام الذي يليه لا يسع أيضا، هذا المقام لا يسع والمقام الذي يليه لا يسع، نعم. وإنما الذي أريد أن أفعله هنا، أن أقوم به هنا، أن أفتح الباب فقط، كما قلت، على أن المسألة أكبر وأشد تعقيدا من هذا الطرح، من طرح هنا. وكلام الأشاعرة يحتاج إلى مزيد تأمل وتدقيق، وكذلك كلام الماتريدية وما يذهب إليه بعضهم، وهل يخالفون به رأي المعتزلة أو يوافقونه، كل هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل. وتأويل الماتريدية إلزامهم قول المعتزلة، فالمقام هنا لا يحتمل، وإنما الغرض في هذا المقام هو فتح الباب، فتح باب الفهم للمسألة، ووضع قدم الطالب على خطوة هي أول الطريق لخوض الباب لو أراد أن يخوضه. فعلى هذا المستوى من البيان ينبغي أن يفهم ما يأتي من كلامي. أنا لا أدعي أنني حررت لك المسألة، لا أبدا، وإنما أعطيتك تصورا عنها، نعم، فتحت لك الباب فيها. يقول: الحسن لازم للمأمور به، الحسن لازم للمأمور به. مسألة مشكلة، هل الأشياء التي يأمر الله تعالى بها تحمل حسنا في نفسها؟ هل الأشياء التي يأمر الله تعالى بها حسنة في نفسها؟ هل الأشياء التي نهى الله تعالى عنها قبيحة في نفسها؟ مذهب معقد، مذاهب معقدة، مسألة معقدة. ذهب الماتريدية وهم الحنفية، الماتريدية هم الحنفية والحنفية هم الماتريدية، ذهب الماتريدية كما نذهب إليه الآن في علم الأصول كما هو درسنا مذهبنا الذي ندرسه الآن. ذهبوا كما قال هنا الحسن لازم للمأمور به، ذهبوا إلى أن الأشياء التي يأمر بها الشرع هي حسنة، وحسنها فيها حتى قبل ورود الشرع بها، حسنها فيها حتى قبل ورود الشرع بها، وأن الأشياء التي نهى عنها الشرع هي قبيحة، وقبحها فيها حتى قبل ورود الشرع بها، قبحها فيها حتى قبل ورود الشرع بها. ثم يذهبون إلى شيء آخر، الماتريدية الحنفية يذهبون إلى شيء آخر كذلك، ما هو؟ يذهبون إلى أن العقل يمكنه أن يدرك الحسن والقبيح، أو أن يدرك الحسن والقبح في هذه الأشياء، وأنه ينبني على هذا الإدراك ثواب وعقاب في الآخرة أيضا، وأنه ينبني على هذا الإدراك ثواب وعقاب في الآخرة، وينبني عليه مدح وذم في الدنيا. هذا ماذا؟ هذا هو المستقر المشهور من مذهب الماتريدية والحنفية، والحنفية ماتريدية عادة. نعم. وليس المراد هنا كل المأمورات والشرائع، لا، فالعبادات الفقهية كلها لا يمكن الوقوف عليها بالعقل، بل لابد فيها من السماع، لابد فيها من السماع، يعني أن تأتي بها الشريعة، وهو وجه في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ لأن الحنفية أو الماتريدية يقولون كما سينبني على ذلك أن الله تعالى يمكن الوقوف على معرفة كونه خالقا للكون، على معرفة وجوده وكونه خالقا للكون بالعقل، وينبني على ذلك ثواب وعقاب حتى قبل ورود الرسالة، حتى قبل ورود الرسالة، حتى قبل بعثة الرسل، قبل أن يبعث الرسول، أي رسول، يحاسبون على اعترافهم وعلى تسليمهم بوجود الخالق، بوجود الصانع الذي صنع العالم، يحاسبون عليه، يثابون ويعاقبون. نعم، يحاسبون على شكر المنعم، يثابون على شكر المنعم الذي أنعم عليهم، لأنهم يستدلون بالعقل على وجود المنعم، ويعاقبون على جحدهم بالمنعم، لأن عقلهم يقودهم إلى الإيمان بالمنعم، الإيمان بالخالق الذي أنعم على الخليقة. فيقال لهم أين أنتم من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ أحد هذه الأوجه أي لن نحاسب على هذه الأحكام التي لن يدركها العقل بنفسه. من أين يدرك العقل أحكام الصلاة والوضوء والزكاة والصيام والحج؟ العقل لا يدرك هذه الأشياء، ولذلك نقول إن الخلاف في بعض الأشياء لا في كل الأشياء، يعني الماتريدية لا يقولون إن كل شيء سيدركه العقل، بل يقول بعض الأشياء منها الإيمان بالخالق. نعم. فمعرفة الإله الصانع لهذا الكون والاستدلال عليه بالأدلة العقلية من ذي العقل السليم ووجوب شكر المنعم بكل هذه النعم على المخلوق، كل ذلك ممكن حتى قبل ورود الشريعة، فالعقل يستقل بإدراك الحسن والقبح في أشياء، فيقف بالعقل على معرفة خالق الكون ويعلم بالعقل حسن شكره، والعقل يأبى إنكار الخالق، وكذلك العقل يأبى إنكار فضله، ويدرك القبح في ذلك كله. فإدراك الحسن والقبح للمأمورات والمنهيات عند الماتريدية لا يراد به الإطلاق، يعني الإطلاق للمأمورات والمنهيات، وإنما يراد به ما يمكن إدراك الحسن والقبح فيه بواسطة العقل. وكما قلت تؤسس على ذلك مسألة الإيمان قبل ورود الرسالة، فعلى هذا المذهب يوجد ثواب وعقاب على الإيمان بالصانع وعلى شكر المنعم، وإن لم تبعث الرسل، وإن لم تبعث الرسل. على أن انتبهوا، الماتريدية لا يرون الحسن والقبح في المأمورات، أن الله تعالى هنا يجب عليه فعل الأصلح. يعني نعم المأمورات فيها حسن في ذاتها، حتى قبل الشريعة هي حسنة في ذاتها، وفيها قبح، المنهيات، الأمور المنهية التي نهي عنها فيها قبح في ذاتها كذلك، ولكن هذا لا يعني أن الله تعالى يجب عليه فعل الأصلح، ويجب على الله أن يقضي بمقتضى هذا الحسن وهذا القبح، وإنما الله تعالى يقضي بمقتضاه، بمقتضى الحسن والقبح، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، ويشرع ما فيه الحكمة والصلاح، ولا يقولون بما يقول به المعتزلة من مسألة الصلاح والأصلح، وأنه يجب على الله تعالى فعل الأصلح، المعتزلة يقولون هذا. لا، لكن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وهو سبحانه وتعالى الحاكم، وليس الحسن والقبح في الأشياء هو الذي يوجب عليه فعل شيء، لا. فكل ما يحكم الله تعالى به من أمر أو نهي إنما هو لحكمته، فيأمر بالحسن وينهى عن القبيح، يأمر بالحسن وينهى عن القبيح إرادة منه سبحانه وتعالى، وإمضاء لحكمته سبحانه وتعالى، لا إيجابا عليه سبحانه وتعالى. هكذا يذهب الماتريدية ويقولون، هذا مذهب الماتريدية. طيب، نتناول مذهب الأشعرية بعد شيء من الراحة، استريحوا ثم نرجع إن شاء الله. طيب، نرجع مرة أخرى. طيب، إذن مذهب الماتريدية أنهم يرون في الأشياء، حسنا وقبحا، وأن الشريعة جاءت موافقة، أو جاءت الشريعة بحكمتها موافقة لهذه الأشياء، وأن العقل، يدرك الحسن والقبح في هذه الأشياء ولو قبل ورود الشريعة، وأنه ينبني على هذا الإدراك للحسن والقبح في الأشياء، أو في بعض الأشياء ينبني على هذا الإدراك، مدح وذم في الدنيا، وثواب وعقاب في الآخرة. هذا مذهب الماتريدية، أو المشهور من مذهبهم، المشهور من مذهب الماتريدية. نعم. أما مذهب الأشاعرة فأشد تعقيدا وخفاء، وهو أكثر ما يقع الغلط فيه وعدم تحريره في تناول هذه المسألة. إذا تناولوا هذه المسألة فأكثر شيء لا يحرر ولا يفتش حوله هو مذهب الأشاعرة، ولا أدعي أن فهمه كان يسيرا، أو أن الوصول إلى تصور ما يقولون كان يسيرا، لأن نفس الكلام المعروض لا يعرض كاملا، المسائل تعرض، إما الألفاظ غير دقيقة، وإما العرض غير دقيق، التركيب يعني الأسلوب الكلام توضيح المسألة، وإما أن تعرض من جوانب دون جوانب. الإلمام بالمسألة هكذا نادر، وتحقيقها في نفسها نادر قليل، لكن موجود، وبحوث معاصرة أيضا لكن قليل. نعم. فالبعض يعرض المذهب، مذهب الأشعرية، هذا هو المشهور من عرضهم لهذا المذهب، يقولون مذهب الأشعرية أن العقل، يقولون في هذا مذهب الأشعرية أن العقل يدرك حسن الأشياء المأمور بها وقبح الأشياء المنهية عنها، قد يدركها ولكن لا يتوقف الثواب والعقاب على شيء من ذلك، فقط الثواب والعقاب، لكن قد يدركها. أو يقولون إن العقل، لا يدرك، إن العقل لا يدرك حسن الأشياء المأمور بها ولا قبحها إلا حين يرد الشرع بذلك، لكن هي فيها حسن وقبح في ذاته، هكذا يعرض مذهب الأشعري، أن الأشياء لا يمكن أن تعرف الحسن والقبيح منها إلا حين يرد الشرع، فندرك حينها أن الحسن موجود في هذا الشيء وأن القبح موجود في هذا الشيء. ندرك حينها أن الحسن حسن وأن القبيح قبيح، فيكون للأشياء، انتبهوا دققوا في هذا المذهب جيدا، يكون للأشياء حسن وقبح من قبل، يعني هي أصلا فيها حسن وقبح، لكن نحن لا نعرفهما إلا من خلال الشرع. يعني الشرع هو الذي يقول لنا هذا حسن، أقول الآن عرفت أنه حسن، عرفت فقط، لكن هو حسن من قديم. الشرع يقول لك هذا قبيح، ينهى عن شيء فهذا قبيح، إذن هذا في نفسه قبيح، هذا إذن في نفسه قبيح، ولكنني لم أعرف أنه قبيح إلا حينما ورد الشرع بهذا. فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، بمعنى أن القديم أنني لا أعرف أنه حسن إلا حينما أخبرني الشرع بذلك، ولا أعرف أنه القبيح إلا حينما أخبرني الشرع بذلك. لم أعرف أنه الحسن إلا حينما أمر الشرع به وحض عليه، لم أعرف أنه القبيح إلا حينما نهى عنه الشرع ونفر منه. هذا هو المشهور أو المتداول عن مذهب الأشاعرة، وليس صحيحا. مذهب الأشاعرة أبعد من ذلك. الأشاعرة يذهبون إلى أن الحسن والقبح لا يثبتان ابتداء إلا إذا ورد الشرع بالمأمورات والمنهيات، فتصبح المأمورات حسنة وتصبح المنهيات قبيحة. أما قبل ورود الشرع بها فإنها لا توصف بحسن ولا بقبح. هذا هو، لا توصف بحسن ولا بقبح. الخشب حسن ولا قبيح؟ الخشب، والله حسب تجربتك الشخصية، يعني أنت هو من حيث إنه يحرق قبيح، ومن حيث إنه يستدفأ به حسن، من حيث إنه يحملنا في البحر حسن، ومن حيث إننا نضرب به ونشد عليه قبيح. إذن الأشياء لا تحمل في نفسها شيء. الخشب، ما الخشب هل يحمل في نفسه حسنا أو قبحا ذاتيا؟ أسألكم، الخشب في نفسه كخشب يحمل في نفسه حسنا أو قبحا ذاتيا؟ يعني هو في نفسه حسن أو هو في نفسه قبيح؟ أسألكم تفاعلوا، لأن هذا الكلام دقيق، لا يحمل حسنا أو قبحا. هكذا يقول الأشاعرة، يقولون أصلا السؤال غير وارد، أصلا السؤال غير صحيح، أن تقول الأشياء قبل الشرع حسنة أم قبيحة، السؤال غلط أصلا، السؤال خطأ. نعم السؤال خطأ، لا توصف الأشياء قبل الشرع بحسن ولا بقبح. لا نقول لا توصف بمعنى أنك أنت لا تتكلم فيها وإنما هي يوجد حسن فيها أو قبح، لا لا لا لا، هي أصلا في نفسها لم يخلق فيها بعد حسن أو قبح، ليس فيها حسن وليس فيها قبح، هي هكذا فقط، هكذا أشياء، هي أشياء، الحسن والقبح ليس من صفاتها أصلا أصلاً، وليس أن فيها حسن وقبح نحن لا نعرفه فلا نتكلم فيه قبل ورود الشرع، لا، هي ليس فيها أصلاً حسن وليس فيها قبح قبل ورود الشرع. انظروا المباينة مع الماتريدية بعيدة جداً، الخلاف، لأن البعض قد يفهم القرب في المذهب بين الأشاعرة والماتريدية، لا لا، المذهبان مختلفان تماماً في هذا. نعم، فالأشياء قبل ورود الشرع لا توصف بحسن ولا بقبح، أي لا توصف بذلك من حيث نفسها وحقيقة أمرها. نعم، لكن هذا لا يمنع أن يحكم الناس عليها بطباعهم وميولهم، فيراها بعضهم حسنة ويراها بعضهم قبيحة، أي من حيث رؤيتهم وطباعهم هم وما تعرفوا عليه من عاداتهم وقيمهم التي أنبتتها عوامل معينة. أما نفس هذه الأشياء فإنها لا توصف بحسن ولا بقبح، وإنما تكتسب الحسن والقبح لأول مرة حين يرد بها الشرع، فالشرع لا يكشف عن حسنها أو قبحها، بل الشرع هو الذي يجعلها تتصف بالحسن أو القبح اتصافا جديدا للمرة الأولى. ثم من باب أولى لا يثبتون ثوابا ولا عقابا دون ورود الشرع، هذا هو مذهب الأشاعرة في الحقيقة، هذا هو مذهب الأشاعرة في الحقيقة. تستغربون من هذا أن مذهب الأشاعرة في هذا يجعل الأشياء نسبية. نعم، الأخلاق على مذهب الأشاعرة نسبية، الأخلاق لا عند الأشاعرة لا يوجد ما يسمى أخلاق هكذا إلا عند أقوام معينين. هذا الشيء خلق الزنا، أنت تقول زنا صح وتنفر منه جدا، أنت غيرك لا يدرك من ذلك، أنت لأنك ورد الشرع عندك في في في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. ما العلاقة؟ الزواج هذا شيء اخترعه الناس، يعني هناك ثقافة هكذا، قد يكون نصف الناس هناك لا يرون مشكلة في الزنا. ما المشكلة في أن ألتقي مع صديقتي، أن ألتقي مع صديقتي ونقضي حاجتنا كالمتزوجين، ثم تظل هي على أخلاقها، هي تشفق على الفقير وتعطي المحتاج وتتجنب بذيء الألفاظ وتفعل أشياء حسنة، هي في عرف الناس حسنة، ثم هي بعد ذلك قضت شهوتها وانصرفت، وهو قضى شهوته وانصرف، وكل منهما لا يحمل الآخر إلا الاحترام، ما المشكلة في ذلك؟ قطع الصوت. لين سمعتم بسرعة. نعم، التقى الصديق بصديقته ووقع بينهم عملية جنسية كاملة، ما المشكلة؟ نحن هناك في أمريكا، هناك القانون يكفل قضية العيش للأبد، يعني التي يعيش معها في بيتها للأبد وكذا، والقانون يكفل وتنجب منه، ثم بعد ذلك يتزوجان، بعد إذا كبر يتزوجان وأولادهما يحضران العرس. ما المشكلة إذا كان سيعيش معها في بيت واحد، وإذا كان القانون يكفل لها حقوقا، وإذا كان القانون سينسب الأولاد إلى هذا الأب، ما المشكلة أن يكون بلا زواج؟ وإذا كان متفقين على أنهما بعد ذلك سيذهبان، يعني إذا لم يتفق مع بعضهما فسيذهب كل واحد إلى وجهته، ما المشكلة؟ الذي هو عندك عيب عنده ليس بعيب، ما المشكلة إذا لو أن عقلك لن يدرك ضررا مترتبا على ذلك، ما هو الأمر هنا نسبي تماما. وهكذا يذهب الأشاعرة إلى أن الأمر نسبي، لماذا؟ لأن الأشياء لا يدرك فيها حسن ولا قبح إلا إذا خلق فيها الحسن والقبح بورود الشريعة فيها. تعرفون مثل ماذا؟ أضرب لذلك مثالا، الأعراف مثلا، نحن المصريون نقبل في الخد، نحن المصريون أو العرب، لا أدري إذا كان غير العرب يفعلون هذا، يعني إذا كان غيرنا من العرب يفعل هذا، لا لا لا لا أحدد الجنسيات يعني، لكن نحن المصريون القدر المتيقن نقبل في الخد، إذا قابل الرجل قبلنا بعضنا في الخد، تقريبا كل الجنسيات التي قابلتها تأنف عن ذلك، فإذا فتحتها أو كذا يضع رأسه برأسي هكذا، يعني إذا سلمت عليه. وبعضكم هنا يجلس ممن من غير العرب يعرف هذا، أخوكم وهذا الطاجيكي لا يقبلون أيضا في الخد، فإذا سلمت عليهم جعل رأسه هكذا في رأسي، يعني صدر جانب رأسه في جانب رأسي حتى لا يقبل في الخد. طيب سؤال، التقبيل في الخد، سأسألكم الآن هذا السؤال، التقبيل في الخد من حيث ذاته حسن أم قبيح؟ من حيث ذاته حسن أم قبيح؟ أن يلمس الخد الرجل خد الرجل حسن أم قبيح؟ من حيث الذات، من حيث الذات، حاول أن تجرد ما نشأت عليه. شوف بعضكم قال لا شيء فيه، بعضهم قال نسبي، بعضهم قال قبيح لأنه حكم بهواه. أقول التقبيل من حيث نفسه لا من حيث نفرة الطباع منه، لا يحكم عليه بحسن ولا قبح. متى صار قبيحا؟ حينما اتفق قوم معينون على وفق عوامل معينة وعادات معينة وطباع معينة على أن يكون قبيحا، فصار هنا قبيحا، نحن الذين جعلناه قبيحا، نحن الذين جعلناه قبيحا. وأناس آخرون لم يجدوا فيه شيئا في من ذلك، وقالوا إننا نراه شيئا عاديا، بل نراه إكراما لمن جاءنا أن نقبله في خد، أن نسلم عليه يمين وشمال. حتى في السنوات الأخيرة عند المصريين صارت أربعة وبعضها ستة، أنا أقبل اثنين فقط إذا سلمت على أحد، وألمس الخد فقط، يعني أنا لا أحب التقبيل بشفاء، لا أضع شفاتي على خد أحد، ولا أنني أحد يضع شفته على خدي، لكن ألمس بالخد فقط هكذا، هذا عرف عندنا عادي لا بأس فيه. ولكن صار تعرفوا على أربعة بعد ذلك، إذا أردت أن أقبل أحدا هكذا يعني إذا هممت بالابتعاد فيكمل إلى أربعة وأحنا إلى ستة، شمال يمين شمال يمين شمال يمين، هذه مستحدثة نوعا يعني. نحن الذين اتفقنا عليها، التقبيل أربعة وستة حسن أم قبيح؟ العدد من حيث نفسه لا شيء فيه، لا يوصف بحسن ولا قبح. إذن إخواننا في الدول الأخرى هم الذين جعلوا هذا التقبيل قبيحا، ونحن في بلادنا جعلنا هذا التقبيل حسنا، وإذا لم تفعله فهذه جفوة. كيف أنت مشتق إلي، سلم علي، قبلني هكذا. فنحن جعلناه حسنا وهم جعلوه قبيحا، إذن الأمر نسبي، لأن نفس التقبيل من حيث نفسه، انتبهوا، من حيث ذاته لا يوصف بحسن ولا بقبح. يقول الأشعرية الشريعة مع الأشياء كذلك، الأشياء قبل ذلك لا توصف بحسن ولا قبح، حتى لو كان الشرك. من مانع؟ أنت تريد أن تتخذ إلها واحدا، أنا أريد أن أعتقد في عدد من الآلهة، هذا شأني، هذا حسن عندي، هذا حسن عندي، أنا أريد أن أعتقد في عدد من الآلهة، ما شأنك أنت؟ هذا عندي حسن، وعندك أنت قبيح. وعند الإنصاف العلمي، هذا عند الأشاعرة، وعند الإنصاف العلمي الاعتقاد في الإله الواحد والاعتقاد في الإلهين والاعتقاد في عشرة آلهة هذا لا يوصف من حيث نفسه بحسن ولا قبح، إنما جاءت الشريعة وتعارفت وقالت هذا حسن وهذا قبيح. إذن لا أقول هي عرفتني الحسن والقبيح، لا، هي التي جعلت الحسن حسن وهي التي جعلت القبيح قبيح. فما دام أن الله تعالى أمر بشيء صار حسنا لأن الله أمر به وليس لأنه حسن في الأصل، هو قبل الأمر به لا يوصف بشيء. ولما نهى الله تعالى عن أشياء انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا حتى لا تتدخل عليكم المسألة بعد، ستقرؤون فيها كلاما آخر تماما وأشياء أخرى كثير، فسيقع عندكم لخبطة من كثرة الكلام فيها. لا، ركز في هذا الكلام حتى إذا غيرته أنت بعد ذلك وذهبت مذهبا آخر، المهم أنك بدأت بخارطة معينة واضحة. نعم، هذا المهم. إذا نهى الله تعالى عن أشياء فقد صارت قبيحة لأن الله تعالى أراد أن ينهى عنها، وليس لأنها في الأصل قبيحة. في الأصل لا توصف بشيء. تسمعون هناك صوت؟ تسمعون؟ نعم. هي في الأصل لا توصف بشيء، باب، حائط، لوحة، أرض، صوف، قطن، هواء، شمس، سحاب، لا توصف بحسن ولا قبح أبدا أبدا. نعم. أقول هذا هو مذهب الأشاعرة في الحقيقة، وواضح. سؤال يقول: كيف وأن الإيمان بالإله الواحد يترتب عليه، صح؟ تريد عليه، كيف وأن الإيمان بالإله الواحد يترتب عليه العمل بالشريعة؟ ومن قال أصلا إن العمل بالشريعة واجب قبل أن تأتي الشريعة أصلا؟ ومن قال أصلا إن الإيمان بالإله الواحد إن الإيمان بالإله الواحد حسن قبل أن نؤمر بالإيمان بالإله الواحد أصلا، قبل أن يريد الله تعالى أن نؤمن بالإله الواحد أصلا؟ هذا قد يكون فيه مصادرة على المطلوب، لأننا الآن نحرر الأشياء قبل ورود الأوامر بها وقبل وجود الرسل. تقول من حيث الإنصاف العلمي، من حيث الإنصاف العلمي هم يقولون إنها هذه الأشياء لا توصف بشيء، الله تعالى هو الذي جعلها كذلك. ولكن لما كانت الشريعة مبنية على الإيمان بالله، سبحانه وتعالى، كان الإيمان بالله أول المأمورات. انتبه، مذهب الأشعرية في هذا دقيق جدا ومتوجه جدا وقوي جدا وإذا أردتم التوسع في المسألة وقرأتم حجج الأشعرية ونقاشهم مع الماتريدية، علمتم أن المسألة لها أبعاد أخرى من حيث الدلالة. أنا أعرض صور المسألة لا أدلة المسألة، وربما أعرج على شيء هكذا قليل من الأدلة أو من الكلام فيها، لكن لا أريد من هنا تحرير المسألة، أريد أن أفتح لك الباب فيها فقط، لا أريد أن نمكث فيها طويلا. نحن نشرح مختصر المنار، لا نفصل في باب، ولا نشرح في كتاب طويل، ولا نفصل في مسألة معينة في دروس مستقلة. لا، نحن الآن نشرح مختصر المنار للمبتدئين في أصول الفقه، هذا هو. التفصيل في هذا المقام لا يليق أبدا، فهمتم؟ لكن إذا أردت التوسع، يعني هو كل ما أقوله الآن هو محصور في قوله والحسن لازم للمأمور به فقط، هكذا كل ما أقوله هو في قوله والحسن لازم للمأمور به، تخيل. نعم. أقول هنا هذا مذهب الأشعرية، وواضح أن مخالفتهم للماتريدية هنا مخالفة أصلية وقوية، وليست مجرد مخالفة في قدرة العقل على الكشف عن الحسن والقبح، بحيث يقول الماتريدية بقدرته وقدرة العقل يعني، ويقول الأشعرية بعدم قدرته. بل عند الأشاعرة لا يتصف الشيء أصلا، أصلا بحسن ولا بقبح إلا بأن تجعله الشريعة حسنا أو تجعله الشريعة قبيحا، نعم، واضح؟ أما عند الماتريدية فهناك حسن وقبح في ذات الأشياء من البداية، هناك حسن وقبح في ذات الأشياء من البداية، والعقل قادر على أن يكشف ذلك، أن يكشف ذلك أي عن أشياء من الشريعة، في أشياء من الشريعة قبل أن ترد الشريعة، ثم يترتب عليها ثواب وعقاب. يتلخص لنا في الفرق بين مذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة. أولا، أن الماتريدية يثبتون حسنا وقبحا في الأشياء، فالأشياء توصف بأنها حسنة أو قبيحة حتى قبل ورود الشريعة بها. أما الأشاعرة فليس فقط أنهم لا يدركون الحسن والقبح إلا بالشرع، بل إن هذا خطأ، خطأ، بل إن الأشياء تخلو أصلا من الحسن والقبح إلا بالشرع، فالشرع هو الذي يحدث فيها الحسن والقبح ابتداء، كما أن أعرافنا هي التي تجعل الأشياء حسنة وقبيحة ابتداء. هذا أولا. ثانيا، الماتريدية يؤسسون على إدراك العقل للحسن والقبيح، على إدراك العقل للحسن في الحسن وللقبح في القبيح، أنه محاسب على ذلك، وأنه يثاب على الحسن ويعاقب على القبيح، فيثاب على الإقرار بالصانع وشكر المنعم، ويعاقب على الكفر بالصانع ومنع الشكر. أما الأشاعرة فلا يثبتون ثوابا ولا عقابا إلا بالشرع كما عرفنا. نعم، هذا نوع بيان لمذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة. وهم يرون أن كل تحسيننا وتقبيحنا للأشياء، انتبه، نحن نقول لهم نحن نرى حسنا في الأشياء، ربما هذا هو السؤال الذي في ذهن كل واحد فيكم، يرون أن يعني نحن نرى حسنا وقبحا فيهم، يرون أن كل تحسيننا وكل تقبيحنا للأشياء هو لأمور في طباعنا وتجاربنا، وليس ذلك في نفس الأشياء، وليس لأمور في نفس الأشياء، ولذلك فهي أمور نسبية، نسبية. إذا فهمتم هذه الأشياء الآن، فإذا فهمتم هذه الأشياء الآن ف ستستطيعون أن تفهموا كثيرا مما يدور، خاصة مذهب الأشعرية. مذهب الأشعرية يساعدنا الآن في كثير من الأمور التي يقال إنها نسبية وتطرح، أنت تقول زنا وهو يقول لك عادي، يعني معاشرة، أنت تقول هذا زواج وهو يقول لك دعارة مقننة، دعارة مقننة، ما أنا الآن سأكتب ورقة مع واحد وشاب وشابة، سنكتب ورقة حتى يعيش مع بعضهما في بيت واحد ويجامع بعضهما إلى الأبد. طب خلاص لا نكتب هذه الورقة، ولكن القانون يحفظ حقوق هذه الفتاة، تعيش معه، وإذا أرادت أن تفارقه فارقته، ما الضرر؟ تقول الزنا وكذا وكذا، أو من لها حقوق أيضا، هو كذلك لها حقوق مثلا، هي طيب هي ستعيش معه ولن تفعل الفحشة مع أحد، انتهى. ما القبيح في ذلك؟ أمور نسبية، أمور نسبية. قضية أن الأطباء قالوا إن الزنا يجلب، كثرة الزنا تجلب الأمراض. طبعا سأطرح سؤالا، قرأت مرة عن أضرار تعدد ماء الرجل على المرأة، يعني تعدد أن المرأة أو أضرار أن المرأة يجامعها أكثر من رجل، وأن المرأة لا يجوز إلا أن تكون لرجل واحد. طيب لو أن المرأة ستطلق وتنقضي عدتها ثم تطلق ثم تتزوج، أقصد ثم تطلق وتنقضي عدتها ثم تتزوج امرأة ثرية جدا جدا جدا وتريد أن تفعل هذا، مزاج، أريد أن أفعل هذا، تتزوج قليلا ثم تطلق، تنقضي عدتها ثم تتزوج، ثم تنقضي عدتها ثم تتزوج، ثم تنقضي عدتها ثم تتزوج، وهكذا. هذا في الشرع يساوي حلال، وتلحقه نفس الأضرار التي تلحق، التي اكتشفها الأطباء في تعدد ماء الرجل على المرأة، وهو حلال. طيب امرأة ستعيش مع رجل واحد فقط، سيجامعها هو فقط، وتعاهدت معه على ذلك بدون زواج، فلن يتعدد عليها ماء الرجل، يعني لن يجامعها أكثر من هذا الرجل، هذا حرام، مع أن هي كالزوجة تماما تعيش معه من حيث الحياة، ومن حيث إنها لا تنجب إلا منه، ومن حيث كذا ومن حيث كذا، الموضوع لا يتعدد الماء عليها. فلماذا تقولون هو قبيح يا مسلمين؟ لماذا تقولون هو قبيح؟ ما الذي قبحه؟ ولهذا أغلق الأشعرية كل هذا الباب، أغلق الأشعرية كل هذا الباب وقالوا القبيح قبيح لأن الشرع نهى عنه، انتهى. والحسن حسن لأن الشرع أمر به، انتهى. متى صار حسنا؟ حينما أمر الشرع به. متى صار قبيحا؟ حينما نهى الشرع عنه. طب قبل ذلك، يعني هل هو كان حسنا ونحن عرفنا أنه حسن؟ هل كان قبيحا ونحن عرفنا أنه قبيح؟ لا، قبل الورود الشريعة به السؤال خطأ. لا يمكنك أن تقول قبيح أو غير قبيح. لماذا؟ لأنه لا يوصف بحسن ولا قبح في ذاته. وإنما سلني من يستقبحه من الناس لميولهم وطباعهم الشخصية أو الذاتية، ومن يستحسنه من الناس لماذا؟ لميولهم وطباعهم الذاتية أيضا. واضح؟ نعم. إذن كما قلت، الفرق الثاني بين مذهب الأشاعرة والماتريدية أن الماتريدية يؤسسون على إدراك العقل للحسن والقبح. انتبهوا، أنا لا أقول بتبني المذهب الآن، لا أدافع عنه، أنا أحاول أن أبين مذهب الأشعرية وأن أعطيه حقه حتى لا يستهان به. وإلا فنحن الآن ماتريدية في المذهب، حنفية، ندرس المذهب، ندرس أن للحسن الحسن كما قال، والحسن لازم للمأمور به، هذا مذهبنا الذي ندرسه. ولكن لابد أن يعطى الأشعرية حقهم في بيان مذهبهم وألا يستهان به. مذهبهم قوي جدا ومعقد جدا، أعقد من مذهب الماتريدية. مذهب الماتريدية فيه تعقيد من حيث إن بعض الماتريدية يقولون بما يشبه قول المعتزلة، وأيضا محل التعقيد فيه أو الإشكال فيه في فصله عن مذهب المعتزلة في قضية الصلاح والأصلح، وهل يلزمهم ذلك أو لا يلزمهم. هذا هو جزء التعقيد عند في بيان مذهب الماتريدية. أما بيان مذهب الأشعرية في تحريره في نفسه هو صعب جدا، أصلا معقد، وفهمه يحتاج إلى تركيز أعلى، ويحتاج إلى أن تناقش من يحققون مذهب الأشاعرة من المعاصرين، أن تجالسهم وأن ترى ماذا قالوا في كتبهم، لأنه لابد أن يجمع لك شتات ما قيل، لابد أن يكون قد بحثها، لأنه لن يجد هذا في موضع واحد. استقراء مذهب الأشاعرة يحتاج إلى أن يربط أشياء كثيرة ببعضها. إلى الآن المسألة لم تطرح كاملة هكذا، يعني بحيث أن تكون مجموعة. وما أقوله الآن لبعض الأشاعرة فضل علي فيه، أنا لم أكشفه بنفس، لم أقف عليه، وإنما ونعم كانت لي مطالعات في كتب الأشاعرة وكذا، ولكن لولا توجيه ولولا إفادة بعض الذين حققوا ذلك من الأشعرية لم أكن لأقول هذا الكلام. واضح؟ ممن فعلوا أكثر مما فعلت بكثير، وإنما كان اطلاعي إلى حدود معينة، أو كان بحثي فيها وفي الفرق بينهم وبين الماتريدية وقول الماتريدية والمعتزلة في حدود معينة. لكن بعض الذين حققوا ذلك من الأشعرية هم الذين لهم فضل علي في بيان هذا الكلام الذي أقوله الآن في بيان مذهب الأشعرية. نعم. فالماتريدية يؤسسون على إدراك العقل للحسن والقبح أنه محاسب على ذلك، وأنه يثاب على الحسن ويعاقب على القبيح. فيثاب كما قلت على الإقرار بالصانع وشكر المنعم، ويعاقب على الكفر بالصانع ومنع شكره. أما الأشاعرة فلا يثبتون ثوابا ولا عقابا إلا بالشرع كما عرفنا. نعم، هذا نوع بيان لمذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة. وهم يرون أن كما قلت أن تحسيننا وتقبيحنا هو لأمور وميول نسبية، وليست هي محل اتفاق ككون النار تحرق وكون البرد الشديد يؤلم، وكون السقوط من مكان عال يقتل أو يؤلم. ولذلك فالأخلاق نسبية عند الأشاعرة كما قلت، يعني الأفعال التي يقبلها أناس على أنها من الحسن يرفضها آخرون على أنها من القبيح. فهل هي حسنة أم قبيحة؟ هي في نفسها لا توصف بشيء، هي في نفسها لا توصف بشيء، ليست بحسنة ولا قبيحة، لأنها في نفسها لا تدل على شيء من الحسن أو القبح. فالنفرة من أمور أو الميل إلى أمور يتعلق بأشياء في الإنسان لا بأشياء في نفس الأمور. فالتربية تؤثر، والنشأة تؤثر، والأعراف تؤثر، والطباع تؤثر، هذه كلها أمور نسبية تختلف من أقوام إلى آخرين. ومن حجج الأشعرية في هذا، انتبه إلى هذا الكلام لأن هذا موضع إشكال على الماتريدية، وهم يدفعونه، ولولا أنه يدفعونه بقوة، ولكن لولا أن المقام لا يتسع كما قلت لكم لفصلت في ذلك. من حجج الأشعرية فيها، لكن أنا أذكر حجة الأشعرية هنا لأن الأمر أكبر من أن يكون حجة على الماتريدية، هذا يبين مذهب الأشعرية أنفسهم، يبين لماذا أسسوا هذا الكلام، على أي شيء بنوا كلامهم. الأشعرية في هذا يقولون إنه لو ثبت أن الحسن والقبح، ركزوا في ما أقول جيدا، ركزوا جيدا، يقولون إن الحسن والقبح إذا قلنا إنهما ثابتان في حقائق الأشياء حتى قبل الشرع، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يأتي الشرع على خلافها، وهذا تقييد للشرع، كأنك تجبر الشرع على أن يأتي على ما تعرفه أنت من الحسن والقبيح، وكأنك تقول لا يمكن أن يشرع الله تعالى خلاف ذلك، هذه الأشياء التي أستحسنها لا بد أن يأمر بها الله، وهذه الأشياء التي أستقبحها لا بد أن ينهى عنها الله. وهذا يقود إلى مذهب المعتزلة في أن الله تعالى يجب عليه فعل الأصلح، وهذا هو الذي أوجد نوعا من الإشكال فيها، من مكونات الإشكال في هذه المسألة، اختلاط مذهب المعتزلة بمذهب الماتريدية الحنفية. فالبعض يصعب عليه التفريق، لأن الحنفية يقولون الأشياء لها حسن ذاتي ولها قبح ذاتي في نفسها، يعني هي في نفسها قبيحة وهي في نفسها حسنة، بعض الأشياء في نفسها قبيحة وبعض الأشياء في نفسها حسنة، ولكنهم لا يقولون إنه يلزمهم قول المعتزلة، بل يقولون ما ذكرته من قبل في بيان مذهبهم، الحاكم هو الله تعالى بإرادته، الحاكم هو الله تعالى بإرادته، وإرادته تحكم ويحكم بإرادته أن يأمر بالحسن وينهى عن القبيح، فالله تعالى يفعل ذلك اختيارا وإرادة ولا يفعله جبرا. ولكنك ترى نفسك أيضا تستشكي، كيف تقول اختيارا وأنت تعلم أنه ينبغي أن يحكم بالحسن وينهى عن القبيح، أن يحكم بالأمر بالحسن وينهى عن القبيح، كيف؟ ولذلك يكاد يتماس في الأذهان مذهب المعتزلة ومذهب الماتريدية ولا يفصل بينهما. ولكن على كل حال الماتريدية لا يقولون بمذهب المعتزلة، بل يقولون نحن ندرك حسنا وقبحا في الأشياء، ولكن نقول الله تعالى أمر بالحسن اختيارا ونهى عن القبيح اختيارا وإرادة، لا أنه ملزم ولا أنه عليه إيجاب أن يأتي بالحسن وينهى عن القبيح. فهمتم؟ الماتريدية أجابوا عن ذلك، أجابوا عن اتهام الأشعرية في هذا، وأنهم لا يلزمهم قول المعتزلة، يعني لا يلزمهم أن يكونوا قائلين بمذهب المعتزلة. الأشعرية يرون أنك إذا قلت بالحسن والقبح في الأشياء هذه فيلزمك مذهب المعتزلة، ستقول بمذهب المعتزلة وهو إيجاب الأصلح، إيجاب فعل الأصلح على الله تعالى، أنت هكذا تقيد الشريعة، ولكن إذا كانت الأشياء من البداية لا توصف بحسن ولا بقبح، إذا كانت الأشياء من البداية لا توصف بحسن ولا بقبح، فالشريعة تأتي بأي شيء وإتيانها بها يجعله حسن، وتنهى عن أي شيء ونهيها عنه يجعله قبيحا. ولكنك ترى أيضا عقلك يقول لك ولكن على أي منهج تنهى وتأمر؟ لابد أن يكون في الأشياء المأمور بها أشياء حسن، معاني حسنة لتأمر بها، ولابد في الأشياء المنهية عنها أشياء معاني قبيحة لتنهى عنها. لابد هناك منهج الأمر والنهي، أنت تراه منهجا وهم يرونه تقييدا للشريعة، ولا تستطيع أن تقول أنا أحاول الآن أن أقرأ ما في ذهنك، فترى نفسك هؤلاء على صواب وهؤلاء على صواب، وهؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا، ترى نفسك تقول لابد أن تأتي الشريعة بشيء، لابد أن تأتي الشريعة على منهج، فتأمر بالحسن وتنهى عن القبيح، ثم ترجع وتقول لا، ولكن هذا المنهج تقييد لها، ولابد أن تأتي الشريعة لتأتي بما تفعل ما تريد، فيكون القبيح قبيحا بها ويكون الحسن حسنا بها، فترى نفسك مترددا هكذا. أرأيتم العويصة هذه المسألة كيف، وأنه ليس هينا، وهذا شيء من علم الكلام، هذا شيء من التعقيد في علم الكلام، في علم الاعتقاد، وهذا تعتبر في علم أصول الفقه من أعقد المسائل في علم أصول الفقه. ترونها ليست سهلة، أليس كذلك؟ ها؟ قل بلى. طيب، أنا قلت الماتريدي أجابوا عن ذلك وأنهم لا يلزمهم قول المعتزلة، ولكن تفصيل ذلك لا يليق بهذا المقام، ولذلك قلت إنني لن أذكر تفاصيل المسألة وإنما أكتفي بفتح الباب فيها. وفيما يتعلق بمذهب المعتزلة، بما أننا ذكرنا مذهب الأشاعرة وذكرنا مذهب الماتريدية، ومذهب الماتريدية هو ما نحن بصدده، نحن حنفية ومذهب والحنفية ماتريدية، فهذا هو الذي ندرسه الآن. نعم، فيما يتعلق بمذهب المعتزلة، المعتزلة يتفقون مع الماتريدية في أن الأشياء لها حسن وقبح ذاتي يدركه العقل، هذا يتفقون فيه مع الماتريدية، وأنه ليس الشرع هو الذي يجعل الأشياء حسنة كما هو مذهب الأشاعرة، بحيث لا توصف قبل ذلك بحسن ولا بقبح. لا، هم لا يوافقون الأشاعرة في هذا، وإنما يوافقون الماتريدية، ولكن المعتزلة زادوا على الماتريدية بأنهم قالوا بمسألة الصلاح والأصلح، مسألة معروفة مشهورة عن المعتزلة، يقولون بمسألة الصلاح والأصلح، وقالوا بإيجاب فعل الأصلح على الله تعالى. أما الماتريدية فلم يقولوا بذلك، وإنما قالوا إن الله تعالى هو الحاكم بإرادته على كل حال، وليس الحسن والقبح في الأشياء هو الذي يحكم بأن يقضي الله بشيء من ذلك، وإنما يقضي الله تعالى في الحسن والقبح أو في الحسن والقبيح على وفق حكمته سبحانه وتعالى، فحكمة الله تعالى وإرادته تقضي بأن يأمر بالحسن وينهى عن القبيح. هذا تصوير للمسألة مع إجمال، ويمكن الاطمئنان إليها يعني بهذا القدر إلى أن يؤسس عليه كل تفصيل بعد ذلك إن شاء الله، لأن المسألة لا تزال واسعة التفصيل، المسألة لا تزال واسعة في تفصيلها، وهي كما ذكرت من أكثر المسائل تعقيدا إن لم تكن أكثرها بإطلاق، والمقام لا يحتمل، يعني حسب كما ذكرت فاتحا للباب ومزيلا للإشكال الذي يعتري من يدرسها للمرة الأولى. والله تعالى الموفق. نعم، قال والحسن لازم للمأمور به. نرجع إلى المثل، والحسن لازم للمأمور به، هو مذهب الحنفية الذي شرحناه مقابلا لمذهب الأشاعرة. مقابلا لمذهب الأشاعرة. نعم. فقد جعلنا حسنا في المأمور به وهو لازم له لا ينفك عنه، خلافا للأشاعرة الذين لا يثبتون حسنا ولا قبحا، وإنما الشرع هو الذي يجعله حسنا بمجرد أن يأمر به، ويجعله قبيحا بمجرد أن ينهى عنه. يعني الشرع، عرف الشرع، هذا عرف الشرع، كما نحن نتعرف على أشياء كذلك الشرع وجعل هذا قبيحا، صار حسنا من أول ما أمر به الشرع، وصار قبيحا من أول. يعني الحسن حصل وعرفنا أنه حصل الحسن فيه، وعرفنا في نفس الوقت أنه حسن بمجرد أن أمر، لا أننا عرفنا الحسن من قبل، لا أن الحسن فيه من قبل ونحن عرفناه بالشريعة، لا، الحسن أحدث صار حسنا وعرفناه في نفس الوقت أنه حسن. هذا مذهب الأشعرية كما فصلته كما قلته. نعم. حجتنا في ذلك نحن الحنفية هي أن الله تعالى حكيم، فلا يأمر بشيء إلا لأجل حسن فيه، ولا ينهى عن شيء إلا لأجل قبح فيه. والله سبحانه يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، فهي عندنا في الأصل فحشاء، ثم الله لا يأمر بها، ويقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هناك فحشاء ومنكر وبغي، توصف بالفحشاء وبالمنكر والبغي حتى قبل ورود الشريعة، ولكن جاءت الشريعة تنهى عنها. إذن فالأشياء تتصف بحسن في نفسها وتتصف بقبح في نفسها، والشرع يأتي بحكمته فيأمر بالحسن وينهى عن القبيح، والعقل آلة يمكنها أن تدرك الحسن والقبح في بعض الأشياء على ما مر بيانه. نعم. قال إما لمعنى في عينه، إما لمعنى في عينه، وهو ما يكون حسنا لذاته، قوله إما لمعنى في عينه، لا تفصيل هكم يقول ما رد الأشاعرة على هذا، يعني على كأن هكم وجد الموضعين من القرآن في على درجة من القوة، فكيف سيكون رد الأشاعرة لن تتوقعه، رد الأشاعرة قوي، وربما إذا سمعت رد الأشاعرة قلت وما رد الحنفية على هذا الرد، لن تنتهي كذلك. إياك أن تتوقع أن هذا، أن الأدلة الأولية التي تطرح عند المذاهب التي نضجت بهذا الشكل وأخذت كل هذه القرون، إياك أن تظن أن الأطراف لا يملكون ردودا على هذا الكلام. البعض كان يأتي لي يعلمني أني حنفي، فيقول هذا عندك الآن حديث كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وينظر لي ويقول ما ردكم على هذا الحديث، كأنه يتوقع أنه اخترع الإيه، نأتي بمثال من الواقع، اخترع كفتة الإيدز، يعني في كفتة الإيدز، كأنه اخترع الاختراع يعني الذي لم يأتي به أحد من قبل. نعم، موضوع شيق، كأنه اكتشف اكتشافا. ما رد الحنفية على هذا الحديث؟ هذا الشاب مسكين جدا، أنت تأتي على ألف داء الخلاف، يعني لا تأتي على دقائق، أنت تأتي على ألف داء الخلاف، ما تقولون في هذا الحديث؟ فإذا سمع رد الحنفية درت رأسه. طيب، يقولون الحنفية يخالفون الأحاديث التي في البخاري ومسلم. طيب، نحن عندنا العيني البخاري، الإمام الحنفي الكبير شرح البخاري، عندنا حنفية شرح البخاري، ماذا تتوقع أنهم وضعوا على هذا الشرح؟ حنفية شرح البخاري الذي تقول إنهم يخالفون أحاديث البخاري وكذا وكذا، الحنفية شرح السنن، تقول الحنفية يخالفون السنن، الحنفية شرح السنن، فأنت مسكين تأتي وتقول هذا الكلام، تقول انظروا إنهم يقولون. أقصد من هذا ليس أنت، وإنما أقصد أنه يعني البعض لا يتصور كيف شكل الخلاف، يأتي بالحديث ويظن الأمر انتهى، يظن أن الأمر انتهى هكذا خلاص انتهى. ولكن إذا سمع الرد دارت رأسه ويريد أن يسمع الرد على الرد، فربما يظن أن الرد هو آخر شيء، خلاص هؤلاء انتصروا. فإذا سمع الرد على الرد دارت رأسه، وستظل رأسه تدور. نعم سيظل رأسه يدور، سيظل رأسه يدور. المسألة كبيرة، هذه مسألة بهذا الحجم لا تنظر إلى الأدلة الأولية. نحن حينما طرحنا هذه الأدلة لتعريفها فقط، هل الأشعرية لا يملكون ردا عليها؟ هناك رد للأشعرية عليها، وهناك رد على رد الأشعرية عليها. هناك كلام طويل، الأمر لم ينتهي عند هذه الأدلة. إن الله لا يأمر بالفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لم يقف الأمر عند هذا أبدا، لكان قد انتهى من قديم خلاص، ما كنت سمعت عن هذه المشكلة أصلا. إياك أن تظن أن الحنفية أن الأشعرية لا يفهمون هذه، إن الله لا يأمر بالفحشاء أو وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ليس عندهم رد على أنها إذا توصف قبل الشرع بأنها فحشاء ومنكر وبغي أبدا. هذه سذاجة شديدة جدا أن نظن هذا، سذاجة شديدة جدا. الأشعرية ملوك الكلام وعباقرة الزمان، هذا هو حق وواقع، هم ملوك الأمة وعظماء الأمة. أهل السنة هم الأشعرية والماتريدية ملوك الأمة وعظماء الأمة، عقول الأمة الكبيرة جدا. من السذاجة الشديدة جدا أن يأتي شخص أن يقول هؤلاء ضلوا لم يفهموا المسألة الفلانية. سمعت أحدهم يوما داعية في مصر وهو يقولون إنه أعلم أهل مصر بالحديث، وهو علامة الزمان الإمام الكبير يعني أبو فلان. ما كنت أصدق لو قيل لي هذا الكلام إلا أنني رأيته بأم عيني، لكن في تسجيل يعني في فيديو، ما كنت أصدق أن يقول هذا الكلام. يقول نحن عندنا اللفظ وعندنا المعنى وعندنا الكيفية، يشرح قضية في الاعتقاد، يتكلم هكذا، يقول عندنا المعنى وعندنا الكيفية، نحن نثبت المعنى ونفوض الجماعة هكذا. يقول الجماعة بقى الأشعرية والماتريدية والناس دول ما يفهموش الكلام ده، مخهم ما جابش الكلام ده. هذه خيانة عظمى للشعب. الأشعرية لم يفهموا هذا الكلام. يقول الجماعة الأشعرية بقى دول مش فاهمين الكلام ده، أنت أعلم أهل مصر. نعم تناسب أن تكون أعلم أهل مصر، تناسب بالحال التي وصلت إليها مصر، تناسب أن تكون أعلم أهل مصر في هذه الأحوال السوداء التي فيها مصر، تناسب أن تكون أعلم مصر. ولكن لا تستغرب إذا سمعته بعد ذلك في خطبة جمعة يقول الأشاعرة يقولون إن الله في كل مكان، الأشعار يقولون إن الله في كل مكان. ربما فتح الكتاب كتاب الأشعرية على صفحة معينة، ربما فتحه على صفحة معينة فوجد ردهم على الحلولية أو الوجودية. لحظة انقطع الصوت. أقول ربما كان فتح الكتاب على ردهم على من يقولون بوحدة الوجود مثلا وبالحلول، فظن أن هذا كلام الأشعرية وهم يردون على من يقول بهذا. فسبحان الله. ثم أراه أيضا يخلط ويقول إن الله تعالى، إن الأشعرية يقولون إن الله تعالى يجب عليه، أظن هذا ما قاله يعني، إن الله تعالى يجب عليه، نعم يجب عليه فعل الأصلح. هناك صوت نعم. فأنا لا أدري، انظروا إلى من يتصدر على أنه أعلم أهل مصر، انظروا كيف المستوى، كيف مستوى الطرح. وأرى أن هذا خيانة للشباب، لأنه كما يقول المصريون، يعني هكذا باللهجة المصرية، يعني بالتعبير المصري، أنت كده بتلبسهم في الحيطة، أنت كده بتلبسهم في الحيطة، بتخدعهم. يعني إزاي بتلبسهم في الحيطة؟ تقول تعالى تعالى تعالى، طب من السكة فاضية، ديب بلزق في الحيطة. بقى أنت بتفهمه أن الجماعة الأشعرية لا يفهمون هذا الكلام، لا يفهمون أن احنا عندنا معنى وعندنا لفظ، هم ملوك الكلام، عندنا معنى وعندنا لفظ، أو عندنا معنى وعندنا كيفية، ونحن نثبت المعنى ونفوض الكيفية، وهم لا يفهمون هذا التفريق. الأشعرية لا يفهمون ما تفهمه أنت في هذا، لا يفهمون هذا التفريق. عجيب عجيب. نعم. قال: إما لمعنى في عينه، إما لمعنى في عينه، يعني هذا الحسن الذي يكون حسنه في ذاته، أي كان الحسن حاصلا في ذاته ولم يكن حسنا لأجل معنى في غيره. قال: وهو نوعان، أحدهما لمعنى في وصفه. نوعان، هذا الذي حسن لمعنى في عينه يأتي على نوعين. النوع الأول ما كان حسنا لمعنى في وصفه، كالإيمان بمعنى التصديق، الإيمان بمعنى التصديق، هذا حسن لمعنى في وصفه، وهو أنه شكر للمنعم، وهذا حاصل في ذات التصديق. فالإيمان في نفسه حسن وحسنه في ذاته. وكذلك الصلاة، الصلاة حسنها في ذاتها وحسنها لأنها فيها تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فنفس الصلاة هي ماذا؟ نفس الصلاة هي القيام الخاشع بعد تكبيرة أو تحريمة فيها تعظيم كبير، ثم التعبد بالقراءة مع الركوع والسجود إلى آخر الصلاة، فإن الصلاة في نفسها تعظيم للخالق المنعم، ولذلك فإن حسنها ذاتي، وهي تسقط في بعض الأحوال كالجنون والإغماء والحيض والنفاس. نعم. قال: والآخر ملحق بهذا القسم، مشابه للحسن في معنى، مشابه للحسن لمعنى في غيره، يعني هو حسن لمعنى في عينه ولكنه يشبه الحسن لمعنى في غيره، كالزكاة، وهو جعل بمنزلة الحسن لمعنى في عينه، وهو ليس، هو أصلا في الأصل ليس حسنا لمعنى في عينه، هو ملحق به. ملحق كيف؟ الزكاة، الزكاة حسنة لمعنى في عينها، أي ملحقة، أي ملحقة بهذا القسم، ملحقة حتى لو كانت في أصلها حسنة لمعنى في غيرها، لكن لما كان الله تعالى هو الذي قضى أن يكون الفقير فقيرا، فكان بصنع الله لا بصنع العبد، صار كذلك، صار كذلك، صارت الزكاة، أو صار كأن هذا الأمر الوسيط الذي هو الفقر صار ملغا، وصارت الزكاة حسنا لمعنى في نفسها، صارت الزكاة حسنة لمعنى في نفسها. يعني الزكاة في أصلها ينبغي أن تكون ماذا؟ ينبغي أن تكون غير محمودة في نفسها، تحسن لمعنى في غيرها. لماذا؟ لأن الزكاة تنقيص للمال، الزكاة تنقيص للمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. وكذلك الفقير، الله تعالى قضى أن يكون فقيرا ثم قضى عليك أن تدفع من مال الزكاة، فلما كان ذلك بفعل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن فقر الفقير بتدخل من الناس، صار كأنه مقضي في الزكاة أن تكون حسنة في نفسها، فتغوفل أو فتسومح أو فتجوز قضية أن المال ينقص، ونظر فقط في قضية أنها تسد حاجة الفقير، تسد حاجة الفقير. نعم. ومثله الصيام، الصيام في نفسه حرمان للنفس من نعم الله تعالى، وعذاب لها بتجويعها، لكن لما كان تجويع النفس وحرمانها حسنا من حيث تهذيبها وقهر شهواتها، صار الصيام ملحقا بالحسن لمعنى في نفسه، فصار كأنه كله ملحقا لمعنى، صار كله هكذا كأنه حسن لمعنى في عينه، لكن هذا قسم ملحق به لأنه في الأصل ليس ملحق، هو ملحق وليس أنه في الأصل كذلك، لأن الصيام تجويع والزكاة نقصان من المال ولو في الظاهر. نعم. فالفكرة التي يقوم عليها الحاق هي أن الواسطة أو ما هو يعني غير هذه العبادة بعينها يكون ملغا، فتلحق العبادة بما هو حسن لمعنى في عينه، يعني هذه الواسطة تكون ملغاة، تكون كأنها غير موجودة فيلحق. نعم. يكون كأنه حسن لمعنى في عينه. قال: وحكم النوعين واحد. حكم النوعين يعني الذي حصل لمعنى في عينه، إما في وصفه هو يعني في عينه مباشرة واضح، وإما ما كان ملحقا به، وإلا ما كان ملحقا به. ما حكمه؟ أنه لا يسقط إلا بأدائه أو بأن يعترضه ما يسقطه. هذا الذي حسن لمعنى في عينه بنوعيه، هذا الذي حسن لمعنى في عينه، هذا لا يسقط إلا بالأداء أو بأن يأتي ما يسقطه، إلا أن الإيمان لا يسقط بحال. انتبهوا، الإيمان لا يسقط بحال. لماذا؟ الذي يسقط هو الإقرار الذي هو علامة عليه عند جمهور المحققين، لكن الإيمان لا يقبل السقوط لا بإكراه ولا بغيره، لأنه أمر اعتقادي، وسقوطه يعني الانتقال إلى الكفر، وحدوث هذا الإيمان في النفس والاعتقاد، حدوث هذا الإيمان وهذا التصديق في النفس والاعتقاد ضروري يقع في النفس ويعتقده المرء، وليس من شأنه أن يمنعه الإكراه أو غيره. تفهمون؟ الاعتقاد التعذيب والتهديد بالقتل وكذا ربما يغير الأفعال، لا يغير الاعتقاد. لو تغير الاعتقاد فقد كفر باختياره. فهمتم؟ فالإيمان لا يقبل السقوط أصلا، الإيمان لا يقبل السقوط، حدوثه في النفس ضروري لا تأثير للخارج عليه، والتأثير من الخارج يكون على الأفعال لا على الاعتقادات، ومن الأفعال الإقرار باللسان، ومن هنا جاز للمكره أن ينطق بكلمة الكفر لأنها لا تغير الإيمان، وهي عند الإكراه لا تدل على ذهاب الإيمان من القلب، وإنما تدل على الكفر وعلى ذهاب الإيمان من القلب عند الاختيار. فتأمل الفرق بين نفس الإيمان وبين الإقرار باللسان، فحكمهما مختلف. تفهمون هذا الكلام؟ ها؟ طيب. قال: وإما لمعنى في غيره، يعني أن يكون المأمور به حسنا لمعنى في غيره لا في نفسه. فانتبه، لأنه قد طال الفصل، لأن هذا معطوف على قوله إما لمعنى في عينه، فكأنه قال إما لمعنى في عينه وإما لمعنى في نفسه. قال: وهو نوعان أيضا، أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به. يعني كما أن الحسن لمعنى في عينه يتنوع إلى نوعين، فكذلك الغير الذي لأجله كان المأمور به حسنا، كلمة هو يعود على ماذا؟ يعود على ذلك الغير، لا على المأمور، لا على ما قبح لمعنى في غيره أو حسن لمعنى في غيره، لا، الكلام هنا على الغير، هو يعود على الغير. الغير الذي لأجله كان المأمور به حسنا هو كذلك يأتي على نوعين. أما النوع الأول فذكره هنا، ما لا يؤدى ذلك الغير بالمأمور به. هذا الغير لا يؤدى إلا بالمأمور به، لا يؤدى بالمأمور به، كالوضوء. الوضوء حسن لمعنى في غيره، وهو الصلاة ما الذي حسن الوضوء؟ الصلاة. ما الذي جعل الوضوء حسنا؟ الصلاة. وإلا فالوضوء في نفسه تبرد، أنت تغسل يديك هكذا أو يعني تتنظف أو تتبرد، لكن الذي جعله حسنا بهذه الدرجة أو بهذا الوضع الذي جعله حسنا هو الصلاة، والصلاة لا تتأدى به، يعني هو لا يدخل في حقيقة الصلاة، فالصلاة لها أركانها المعروفة وليس منها الوضوء ولا شيء منها. نعم، فالصلاة لا تتأدى بالوضوء، ولكن هي التي جعلت الوضوء حسنا، جعلت الوضوء حسنا. أما النوع الثاني فهو ما ذكره بقوله والآخر ما يؤدى به، أي يؤدى به ذلك الغير الذي لأجله حسن المأمور به. وضرب بعض الشراح ضرب له مثالا بالجهاد، قال الجهاد ليس حسنا في نفسه لأنه إزهاق للنفس التي خلقها الله، وفيه من خراب الأنفس والأموال ما لا يخفى، ها؟ ولكنه لما كان يتحقق به إعلاء كلمة الله ونشر الدين وبث هيبة دولة الإسلام في نفوس المجتمعات كان حسنا، وهو في أصله غير حسن، ولكن هذا الإعلاء وهذا النشر والبث يحصل بالمأمور به وهو الجهاد، وليس أنه يقع بنفسه وماهيته منفصلا بنفسه وماهيته منفصلا عن الأمور عن المأمور الذي عن المأمور به الذي هو الجهاد. لا، يعني الجهاد هو المأمور به حسنا لأجل شيء آخر، هو ماذا؟ إعلاء كلمة الله. وإعلاء كلمة الله ليست كالصلاة التي تتم بغير الوضوء، إعلاء كلمة الله لا تحصل إلا بالجهاد أصلا، ها؟ وهنا يختلف الجهاد عن الوضوء. الجهاد والوضوء كلاهما حسنا لمعنى في نفسهما، فالجهاد مشروع لغيره والوضوء مشروع لغيره. الجهاد مشروع لغيره وهو إعلاء كلمة الله، والوضوء مشروع لغيره وهو الصلاة، لكن إعلاء كلمة الله لا تقع إلا بالجهاد، أي لا تتأدى إلا به. أما الصلاة فإنها تتأدى بغير الوضوء لأن لها ماهيتها، لأن لها ماهيتها وحقيقتها التي تتأدى بها. وبعض الشراح يرى أن الأولى للتمثيل بالحسن لمعنى في غيره وهو يتأدى به، أي يتأدى ذلك الغير بالحسن، هو إقامة الحدود وليس التمثيل بالجهاد. لا أدري إذا كان مناسبا أن أذكر السبب وأن أفصل شيئا في من ذلك. يعني هو يرون أن الجهاد أن إعلاء كلمة الله تعالى لا تتم باختيار العبد، لا تتم باختيار العبد، فيكون من النوع الثاني مما حسن لمعنى في عينه. نحن قلنا حسن لمعنى في عينه، والنوع الثاني منه الملحق به، الملحق به، فيقولون هذا من الملحق به، لأن إعلاء كلمة الله تعالى تتم بواسطة الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان هو الذي يعليها، فبالتالي الجهاد يكون كالزكاة وكالصيام، هو في نفسه ليس حسنا، ولكن لما أن الله تعالى قضى بإعلاء كلمة الله تعالى به صارت الواسطة ملغاة فكان حسنا لمعنى في عينه، يعني كأن الجهاد في عينه حسن، كأن الجهاد في عينه حسن. نعم، بعض الشراح يرى أن الأولى للتمثيل بالحسن لمعنى في غيره وكان يتأدى به، يعني يتأدى ذلك الغير بالحسن، إقامة الحدود، يرون أن التمثيل بإقامة الحدود أولى. الحدود ليست حسنة لمعنى في نفسها بل هي حسنة لمعنى في غيرها. الحدود في نفسها إزهاق للروح وألم وشيء قبيح، ولكن هي تتأدى لمعنى في نفسها وهي الزجر عن الفساد وحفظ المجتمع، والزجر عن الفساد يتأدى بإقامة الحدود، يتأدى بإقامة الحدود، فقالوا التمثيل بهذا أولى، التمثيل بهذا أولى، لأن الزجر يحصل بفعل الإنسان باختيار العبد. نعم، بخلاف إعلاء كلمة الله. هذا تفصيل، يعني إذا لم يفهم فليس جوهريا الآن، هذا شرحا في الأمثلة، يعني هذا المثال يصح أو لا يصح فقط. إذا فهمت وساعدك هذا المثال أو ذاك على فهم رأس المسألة فالغرض قد تم. نعم. قال وحكمهما واحد. قال وحكمهما واحد، ما حكمهما؟ أنه يدور كل منهما مع ذلك الغير وجودا وعدما. النوع الأول الذي حسن لمعنى في عينه لا يسقط إلا بالأداء، إما أن تفعله أو أن يرد عذر شرعي يمنعك منه، هذا هو. لكن الإيمان لا يسقط بحال، الصلاة تسقط في بعض الأحيان كالإغماء والجنون وما ونحو ذلك، ها؟ وعدم القدرة حتى على الإيماء، إذا فقد القدرة على الإيماء سقطت الصلاة. نعم. والحائض والحائض والنفساء لا تصليان، لا تقضيان الصلاة، تقضيان الصيام لا تقضيان الصلاة، ها؟ فتسقط الصلاة. الإيمان لا يسقط بحال، لكن ما حسن لمعنى في عينه إجمالا لا يقبل السقوط إلا بأدائه أو باعتراض ما يسقطه، يعني وجود عذر شرعي. غير ذلك، غير هذين الأمرين، لا يقبل السقوط بحال. أما هذا النوع الذي حسن لمعنى في غيره فهو يدور مع ذلك الغير وجودا وعدما، وذلك لأن حسنه ليس لنفسه، يعني ما كان حسنا لنفسه لا يقبل السقوط إلا أن تؤديه أو أن يأتي عذر يسقطه، هذا حكمه. ولذلك أنت تعلم تستفيد من هنا ما استفادتك أن يكون الحسن لمعنى في عينه أو في غيره؟ ما كان حسنا لمعنى في عينه فهو مطلوب بذاته، لا يسقط إلا أن تؤديه أو أن يعترض ما يسقطه، يعني أن يأتي أن يعرض عليك ما يسقطه، أن يحدث لك ما يسقطه. أما ما كان حسنا لمعنى في غيره فهو يدور مع ذلك الغير وجودا وعدما، لأن حسنه ليس لنفسه أو لا ينبثق عن ذاته، فلو كان ينبثق عن ذاته لم يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه كما عرفنا. نعم. ونكتفي، أظن قد أطلنا، نكتفي اليوم. فنقل أن نحن الآن انتهينا من باب التحسين والتقبيح، باب الحسن والقبيح في معرض كلامنا على الأمر، في معرض كلامنا على الأمر. نعم. وتكلمنا على الحسن فقط هنا، والحسن لازم للمأمور به. في باب النهي سنتكلم على القبح الذي يلزم المنهي عنه، ولكننا تكلمنا اليوم في ذات المسألة، تكلمنا في ذات المسألة. نعم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.